تتم للنهايه ان شاء الله. هل نجعل الصبيان في الصف المنفصل الان وان لم يكتمل الصف الاول؟ لا، يمكن هذا الذي انت الان اشتبه عليك الامر. انا اقول اذا كان هناك مسجد عريض خاصة في مثل صلاة الفجر او صلاة العشاء، هذه الصلاة وتلك التي هي اثقل الصلاة على المنافقين، لا يكتمل الصف الأول عادة. فجاء بعض الصبية واصطفوا في الصف الأول، ما نؤخرهم لأنه في هذه الحالة لا يبعدون الرجال عن منزلتهم وهو الصف الأول، أما إذا كان في هناك صفوف فيؤخرون. هذا كان ولا يزال هو رأيي.